بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على من قلت فيه: واعلموا أن فيكم رسول الله. فاللهم ارزقنا معيتك ومعية رسولك معية لا تنقطع حتى نلقاك يا كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى من خلقك، وعلى آله الطيبين المختارين، وعلى صحبه الغر الميامين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو الفصل 31 من المجلد الثاني بحسب تقسيم هذه الطبعة، طبعة الانتشار العربي، من كتاب جامع أصول الأولياء لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي. ويتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن شروط الخلوة، ويذكر في صدر كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة بغار حراء، فكان يتحنث فيها أن يتعبد الليالي ذوات العدد في أول أمره قبل أن ينزل عليه الوحي، حتى جاءه الحق وهو في الغار، وأمر بالإسلام وأرسل نبيا رسولا خاتما لسائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة أجمعين. ويذكر المؤلف بعد ذلك شروط الخلوة، ويقول: للخلوة 25 شرطا. الأول: النية مع الإخلاص لقطع مادة الرياء. الثاني: أن يستأذن الشيخ في دخول الخلوة ولا يدخلها إلا بإذن شيخه وبحضوره. الثالث: أن يدخل الشيخ أولا الخلوة ويصلي فيها ركعتين، يتوجه فيها إلى الله تعالى بتسهيل الأمر على المريد، وأن يجعله في خلوته سعيدا منفوحا مفتوحا عليه. الرابع: أن يدخلها، يدخل الخلوة كما يدخل المسجد، مقدما اليمنى، مبسملا. الرابع: أن يدخلها، أي الخلوة، كما يدخل المسجد، مقدما رجله اليمنى، مبسملا، متعوذا من شر النفس والشيطان بالله اللطيف، مخلصا لربه ومولاه، ومنقطعا عما سواه. الخامس: ألا يعلق همته. الخامس: ألا يعلق همته بكرامة تحصل له. يقول المؤلف: فجميع المرشدين نفروا عن الميل إلى الكرامات جميع المريدين. دايما المشايخ الكمل الكبار بينفروا المريد من الميل إلى الكرامات، يبقى داخل الخلوة أو سالك في الطريق أو بيذكر أو إلى آخره، وفي قلبه ميل إلى الكرامات وتشوف إلى أن تقع له كرامة. ولهذا يقول سيد ابن عطاء: ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا نادته هواتف الحقيقة الذي تريد أمامك، ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا نادته حقائقها، إنما نحن فتنة فلا تكفر. سادسا: أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها نور الشمس ولا ضوء النهار، حتى يسد على نفسه طرق الحواس الظاهرة، وسد طرقها شرط الفتح. الفكرة هنا ايه؟ ان هو عاوز يعمل جمعية، يجمع قلبه على ربه. الحواس الظاهرة هي الذي تمد القلب والخيال بصور المكونات. ما ايه الذي يمد؟ ما هي مواد القلب بما سوى الله؟ الحواس. فانا عاوز اسد هذه الابواب، اسد طرق الانشغال عما سوى الله، عاوز اهيئ القلب واجعله منفردا بربه. دي اللي بيسموها الجمعية، ان يجمع قلبه على ربه. يقولك فين حصلت له جمعية؟ فبالتالي انقطع عن المضاكات التي حوله، انما تقعد وفي اصوات شغاله هنا وانوار وكذا وكذا، ومحمول شغال يرن عليك كل شويه، اصوات التلفاز والاذاعه الى اخره، وكل ده هيشغلك ويخلي القلب مشغول باللي في الخارج. لا، انا عاوز اقطع مواد الحواس التي بها يستطيع القلب ان ينفرد بربه. سابعا: الا تستند الى جدار الخلوه ولا تتكئ على شيء، يفضل قاعد كده مربع على هيئه الصلاه ولا يتكئ، عشان يبقى في حاله يقظه واقبال على الله سبحانه وتعالى، متأدبا مع ربه. لما بتبقى كده داخل، ولله المثل الأعلى، داخل على حد كده ذوي شأن، مش هتقعد كده مطلع ومنقعص زي ما بيقولوا كده، لا، بتبقى قاعد كده منتبه وقاعد متيقظ. ولهذا يقول لك ايه: ألا تستند إلى جدار الخلوة ولا تتكئ على شيء إذا كان ذلك مبنيا على ملاحظة قوله في الحديث: أنا جليس من ذكرني. فأنت تجالس الله سبحانه وتعالى، فلابد أن تجالسه بالأدب. ثم يلازم الرابط على شيخه ويجعله بين عينيه، فإنه رفيقه في طريقته بروحانيته. وده اللي دايما بننبه عليه، خلي دايما شيخك معاك في قلبك مستحضر له، فإنه بابك إلى الله، هو الذي يأخذ بيدك في طريقك إلى ربك، صحبة حسية أو رابطة روحانية. الثامن: أن تشغل قلبك بمعنى الذكر، مراعيا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التاسع: الصوم، فإنه يصفي القالب اللي هو الجسم من الرطوبة الحسية، فينشط للعبادة والذكر، ويصفو القلب من الكدورات البشرية. العاشر: أن تعتقد في نفسك أنك تدخل الخلوة لكي يستريح الناس من شرك، مش لكي تستريح من شرهم، لا، النية دي غير مقبولة، وفيه سوء ظن بالخلق، ولعل الخلق هم الذين يستجيرون منك ومن شرك. فيبقى النية إيه؟ أنك تدخل الخلوة لكي يستريح الناس من شرك. الحادي عشر، أن يكون السالك في خلوته متيقظا لأعدائه الأربعة: الشيطان والهوى، هوى النفس، والدنيا، ونفسه. أن يكون السالك في خلوته، تاني هنعيدها تاني. الحادي عشر، أن يكون السالك في خلوته متيقظا لأعدائه الأربعة: الشيطان والهوى والدنيا ونفسه. وأن يكون تاركا لغفلته. يبقى أنت قاعد جوه الخلوة لا تسلم من وجود الأعداء الأربعة دول، من وجود الشيطان والهوى، هوى النفس، ومشاغل الدنيا، والنفس الأمارة بالسوء. فلا بد أن ينتبه ويكون متيقظا لها حتى لا تفسد عليه خلوته، وأن يكون تاركا لغفلته. وليحذر في أثناء هذه الخلوة من الصور التي تظهر له. اوعى تطلع لك صورة أو تتخيل صورة بخيالك فتيجي تقول لك أنا الله، فتقول لا إله إلا الله، سبحان الله الذي ليس كمثله شيء، آمنت بالله، وادفع كل ما فيه من الصور والخيالات، ادفعها ولا تجعلها تقر في قلبك. ثم ينبه على أدب مهم، أنه ينبغي عليك أن تذكره على صاحب الخلوة، وليذكر جميع ما يراه، ويخطو له لشيخه، ويشتغل بالذكر حتى يتجلى له مذكوره. يتجلى له يعني يكون بشاهد القلب كما ذكرنا في اللقاءات السابقة، حتى يكون يعني يتجلى له مذكوره سبحانه وتعالى، يعني يصير ذكر الله هو الغالب على قلبه. فإذا أفناه عن الذكر به فتلك هي المشاهدة، يفنى عن كل شيء حتى عن الذكر بالله، ويصير في حالة شهود دائم لله سبحانه وتعالى. ومن ثم تذهب الغفلة وتكون المشاهدة واليقظة. الثاني عشر من شروطي الخلوة: لا يتكلم مع أحد في خلوته أو خارجها إلا مع شيخه، هو طالع أو داخل للصلاة، صلاة الجماعة ونحوها، أو لقضاء حاجته ونحو ذلك، لا يتكلم مع أحد إلا شيخه. بضرورة أو يكلم الخادم الذي يقوم بالخدمة في الزاوية أو في الخانقة بقدر الحاجة، الخادم الذي أقامه الشيخ لخدمة فقراء الزاوية بقدر الحاجة. الثالث عشر: أن تكون خلوته بعيدة عن الحس والأصوات، لأن القلب يؤثر فيه، لأن القلب يؤثر فيه الخواطر ولو يسيرا، وأثر القليل على القلب كثير، لأن القلب رقيق، لطيفة رقيقة، تتأثر من أي حاجة. ومن ثم عليه زي ما قلنا أنه هو لا تكون في خلوته أضواء ولا أنوار، ولا تكون فيه أصوات، تكون بعيدة بحيث تنقطع عنه أصوات الدنيا وأضوائها ونحو ذلك، تنقطع عنه أنوار الدنيا وأصواتها ونحو ذلك، وذلك تحصيل جمعية القلب بالله وإغلاق المواد التي تمد القلب بالخواطر من الحواس الظاهر، ويبقى عليه بقى الأعداء الباطنة الشيطان والهوى والدنيا والنفس، فبنحاول ان هو نقفل عليه على القلب حتى تكون للخلوة أثر قوي في قلبه. الرابع عشر، إذا خرج إلى الصلاة أو الوضوء فليطرئ بنظره إلى الأرض ولا ينظر إلى أحد، ما ينشغلش بحد. الخامس عشر، المحافظة على صلاة الجمعة والجماعة فتركها خطأ وغلط. السادس عشر، نفي الخواطر مطلقا دون التمييز بين الخاطر الإلهي والملك والشيطان والنفس. دي نقطة مهمة وفكرة مهمة أوي. لو عدت تنشغل بالتمييز ما بين هذه الخواطر وتدور على ميزانها، يبقى انشغلت بما سوى الله في خلوتك. ما نعمل ايه؟ لا تلتفت لها بالكلية، انفي كل الخواطر، لانه حتى الخواطر خاطر الخير اذا اتاك فانشغلت بها عن الله هيفتح عليك ابواب الكبر والغرور والعجب، وانك بقى صرت ملهما ومحدثا وكذا كذا كذا. وانت داخل الخلوة عاوز تستثمر وقتك في القرب من الله وفي تحقيق انشغال القلب بالكلية بالله سبحانه وتعالى، فهنقعد بقى نوزن في الخواطر ونميزها من بينها وبين بعضها؟ لا، يوميها كلها على بعضها كده. وقد سبق في اللقاءات القريبة السابقة ما يؤيد هذا الشرط من كلام سيد أبي الحسن الشاذلي. الثالث عشر، نفي الخواطر مطلقة دون التمييز بين الخاطر الإلهي والملك والشيطان والنفس، إذ التمييز بينهما وبين معرفة أقسامها لا يكون إلا بتحصيل الأنوار، والمبتدئ لا يسلم له هذا المقام، فينبغي أن ينفي الجميع وألا يضيع أوقاته معه، وإنما يشغل أوقاته بالحضور مع الحق تعالى. فينبغي أن ينفي الجميع وألا يضيع أوقاته بالانشغال بها والتمييز بينه، وإنما عليه أن يشغل أوقاته كلها بالحضور مع الحق. السابع عشر، ألا ينام إلا عن غلبة، يعني عن احتياج حقيقي للنوم، ما ينامش بقى كسل وبطر وأنا قاعد بقى في الخلوة ما أريش حاجة يفضل طول النهار نايم. الثامن عشر، الملازمة لأوساط الأمور في جميع الأحوال، يكون دائما في كل حاله في حال الوسط بين الجوع والشبع، ينام عن غلبة ويصحى أول ما جسمه يأخذ كفايته من النوم لا يطيل في النوم، يبقى في وسط دائما في الأمور ويسايس بدنه على ذلك. التاسع عشر، إذا كان في خلوته لا يفتحها لمجيء الناس ولا للتبرك به ولا يأذن لأحد بزيارته، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء لم يكن معه أحد. العشرون، ملازمة الذكر القلبي ثم إذا فتح الله عليه بالذكر بما سواه من لطائف الباطن كلطيفة الروح أو السر أو الخفية أو الأخفى فليفعل ذلك. ينور عوالمه الباطنة ولطائفه الذاكرة بأنوار الذكر. الحادي والعشرون إذا شاهد شيئا من الواقعات القلبية أو الروحانية سواء في النوم أو اليقظة أو في الفهوانية اللي هي ما بين اليوم واليقظة فما ينشغلش بها ولا يستحسن ولا يستقبح ولا ينشغل بها، ولما يقابل الشيخ يعرض عليه هذه الواقعات ليصححها له. الثاني والعشرون دوام الرابطة القلبية على الشيخ. الثالث والعشرون دوام التوبة والاستغفار عن الكبائر والصغائر وهفوات الخواطر. الرابع والعشرون ألا يعين مدة للخلوة، لا يقول أنا دخل 40 ولا يقول أنا دخل 3 ولا 7 ولا نحو ذلك، بل يتركها لتقدير شيخه هو الذي يدخله والذي يخرجه على حسب حاله، فيكون الأمر لشيخه متى أراد أخرجه. الخامس والعشرون ده أدب مهم أوي يختم به هذه الشروط الخمسة والعشرون، نختم به هذا اللقاء، أن يرى استمداده وكل ما يحصل له في الطريق إنما هو من شيخه وشيخه عن شيخه عبر السلسلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب يلزم المريد السالك سواء كان في الخلوة أو خارجها حتى يبرأ من حوله وقوته وحتى لا يكون سيره بنفسه وإنما سيره بربه، فيتأدب مع شيخه ويعلم أنه إن فتح عليه بشيء في طريق الله فإنما هو ببركة شيخه الذي يستمد منه من خلال الرابطة القلبية، فيرابط على شيخه ثم على شيخ شيخه ترقيا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابطة على السلسلة، فإن الجميع مستمد منه صلى الله عليه وسلم والجميع طالبون للتأسي به والاقتداء به والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله الله الله, الله